قلت أن الله يختبره يوم القيامة، فإن فلح بالزيادة دخل النار، وإن لم يستغفر الله فإن فلح دخل الجنة، وإن لم يفلح دخل النار. إذن هو إذا دخل الجنة متى يدخلها؟ بعد أن يصير مسلما. ولذلك زيادة في التوضيح أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وقد بينت هذا في درس سابق، ثلاثة يدنون إلى الله بحجة يوم القيامة، ثلاثة أجناس، في رواية ثلاثة وفي رواية أربعة، كلا الروايتين صحيحة. ثلاثة يدنون إلى الله بحجة، منهم ورجل مات في فترة يعني لم يبلغ الإسلام، إذا هذا مات مسلما أم مات كافرا؟ ورجل انفق، كيف مسلم؟ هذا ما آمن بالإسلام أصلا، عارفه عن فترة، لكن هو ما آمن بالإسلام لأن الإسلام لم يصله، لم يصله الإسلام، فكيف نقول أنه مسلم؟ هذا مات كافرا. انظر، هل دخل الجنة مباشرة لأنه لم يسمع بالإسلام؟ لا، لكنه امتحن ماذا؟ يوم القيامة سيختبره الله ويرسل إليهم رسولا. المقصود أنه لما مات وكان معذورا لم يصله الإسلام ما دخل الجنة وهو كافر، لكن إيش اللي حصل؟ يختبره الله في عرصات يوم القيامة، فمن قبل الحق دخل الجنة، فهو ذاك الوقت عندما يقبل الحق ماذا يكون؟ يكون مسلما. إذا تعارضت الآية مع الحديث لكنك أخطأت الفهم. نعم. بعض الناس على ما يسأل القرآن هل ذلك ينفي المعجزة؟ هو السؤال مهم بس أنا مش فاهمه، لكن أنا حاسس إنه مهم. كلمة شيخ على القرآن اللي نزل الآن اللي هو الفرقان. أيوه. يقول اتوجد الآن، هل هذا الكلام ينفي المعجزة؟ يا حبيبي مهما حاول أعداء الله أن يشوشوا أو أن يتجرأوا على القرآن، ثق أن هذه الأمة لو بلغت من الضعف مبلغ العنكبوت سيعجزون أن يغيروا القرآن مهما أوتوا من القوة ومهما بلغت هذه الأمة من الضعف. أنتم تعلمون التتار عندما دخلوا بلاد الإسلام عملوا أوف القرآن، ذهب التتار وذاروا وبقي القرآن هو القرآن. ذات التتار أكبر فتنة في تاريخ الأمة، ذلك التتار وجنكيز خان وأبوه وجده وعمه، وذهبت مملكتهم أدراج الرياح. استطاع أن يغير صورة واحدة من القرآن؟ هذا وعد الله ووعد الله لا يتخلف. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جمع أسماء الله الموجودة في الكتاب والسنة في أحد كتبه، فهل سبقه بهذا الفعل أحد من السلف؟ نعم، سبقه أئمة إلى هذا، لكن الشيخ في هذا الكتاب ذكر أسماء هي أوصافا لله وليست أسماء، وترك أسماء ثبتت في الأحاديث الصحيحة، لكنه اجتهد ووفق إلى ما وفق إليه وفاته ما يفوت البشر. ما قولك في قول الإمام السفاريني في عقيدته وليس ربنا بجسم ولا عرض ولا جوهر تعالى ذو العلا؟ يقصد أن ينزه الله، لكنه أخطأ في استعمال هذه الألفاظ. لا يقال أن الله ليس بجسم ولا لحم ولا دم، في النفي تجمل تقول ليس كمثله شيء، لكن تفضل كذا عندنا. الله أعظم من أن تمسي عنه صفات النقص تفصيلا. لما تيجي واحد تقول له أنت لست بجبال وأنت لست بكناس وأنت هذا يليق في الإثبات فصل وفي النفي أجمل. فالشيخ السفريني أخطأ في هذا. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا ينبغي أن يقال أن الله ليس بجسم ولا عرب ولا، لأن السلف ما كانوا يستعملون هذه الألفاظ. والإمام السفريني إمام من أئمة أهل السنة، لكننا نأخذ عليه هذا، وكذلك أخذه على أخذ هذا عليه من قبلنا من الأئمة ما شاء الله. ما قولك في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأقره الشيخ بن باز في الناقد العاشر من نواقد الإسلام، الإعراب عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنه. نقول كما قال الأئمة، من أعرض عن الحق استكبارا فهو كافر. لكن ما مقصود الإعراض؟ دي المشكلة، دي المشكلة. نحن لو سألناكم الآن بأي شيء كفر إبليس، أنا أقول اصبر، أنا أقول كفر إبليس بالإعراض مستكبرا. أصبت أم أخطأ؟ طيب، وهذا مدمن الخمر ألم يعرض عن أمر الله؟ المدمن الخمر ده قائم ليل ونهار بيشرب خمر، كافر؟ طيب، ألم يعرض عن أمر الله إذ أمره الله أن لا يشرب الخمر؟ طيب، لو أردت أن تمسك الآية بغير فهم السلف، ومن أظلم ممن ذكر بآيات الله ثم أعرض يبقى كافر، هل تكفر مدمن الخمر لأنه أعرض؟ هذا باب التكفير الذي يجب أن يرجع إلى العلماء. الإعراض في كتاب الله إعراضان، إعراض بكبر على الله، وهذا هو إعراض من؟ إعراض إبليس. وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، إذا نجز إباءه بالإيه؟ بالاستكبار. طيب، والذي سرق ألم يعرض عن أمر الله؟ إذ أنه سرق وقد أمر أن لا يسرق؟ نقول نعم، لكن هذا إعراض شهوة وليس إعراض كبر. فلذلك قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يأمر بقتل السارق والسارقة لأنهم أعرضوا إعراضا متعلقا بالإيه؟ بالشهوة. إذن الآن أنتم لما تقرأوا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكلام ابن باز، هذا الذي أدركناه من ابن باز، يعني رأيت الشيخ في مكة وجالسته في مسجد العزيزية وجالسته في بيته وسمعنا منه هذا. بيجي الشباب المصريين يقول لك اللي ما بيعملش كيت وكيت يبقى كافر، ليه؟ قال لأنه أعرض، وربنا كفر المعرض. طب يا حبيبي، أي إعراض يكفر وأي إعراض لا يكفر؟ هذا الذي يجعلنا نقول اربط الكتاب والسنة لكي تفهم. أما ما تجي تمسك آية وتسيء فهمها أولا وتسيء فهم كلام العلماء لها، فتبني كما يقال ضغطا على إبدال، أو تزيد السنة دلة. إذن الإعراض إن كان إعراضا عن حكم الله وعن أمر الله وشرعه، إعراضا ممزوجا بكبر، فهذا صاحبه ماذا؟ كافر، ككفر من؟ ككفر إبليس. وأما أن يعرض بأن يترك فقط فإن هذا قد يصيب الناس كلهم، فهذا أعرض ليس إنكارا وجحدا ولا كبرا، وإنما أعرض إعراضا فيه إيه؟ شهوة الناس، كمن يشرب الخمر وكمن يزني. إذن فكلام الشيخ محمد وكلام بن باز رحمة الله عليهما وجزاهم الله عن الإسلام خيرا هما وأئمة السنة قديما وحديثا كلام الحق بهذا الفهم الصحيح.